بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في علم الأصول. قال الشارح: وهي بكسر الدال وفتحها. قدرنا وجه الكسر ووجه الفتح. فتقدم أن إذا قلنا بالكسر بمعنى أنها تقدم ما بعدها لما قبلها، أين متضمنها يقدمك إلى ما سيذكر بعده، كأنها وسيلة تقدمك بما وتفتح لك ما سيأتي من الكلام بعد، أو تفسرها وتوضح لك. وإن قلت مقدمة بالفتح يعني بمعنى أنها قدمها المؤلف قبل غيرها من المواضع، كانت مقدمة بهذا الاعتبار. قال رحمه الله: معنى المقدمة طائفة، قطعة، قطعة من الكلام تتقدم أمام المقصود لارتباط له بمعانيها. هذا هو الشرط، شرط المقدمة أن تكون مرتبطة بمعاني ما قدمت عليه أو ما قدمت له. قال: علم أصول الفقه علم نافع. علم أصول الفقه علم نافع، يعني أن العلم المسمى بأصول الفقه علم نافع لمعلميه ومتعلميه، هو من العلوم النافعة. العلوم النافعة المراد بها هي التي ترجع عليك بالتغيير والتبديل في العقيدة أو السلوك، أو تعينك على أمور تسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. النفع هو الشيء الذي يرجع على عقلك أو سلوكك وفهمك وما شبه ذلك في هذه الحياة، هو المقصود بالنافع. والنافع للجسد معروف، لا أنت تعلم أننا سنقول هذا الطعام نافع، ولا بد أن يكون هذا يرجع إلى البدن، مثلا هذا الطعام نافع إنه يقوي وأنه أن صاحبه يصح جسده أو أنه يزيل المرض. هذا ما المقصود بالصحة بالمنفعة البدنية. والمنفعة المعنوية العلمية لا واضحة، أنها تغير ما كان ضعيفا فيك فيصير قويا، وما كان مريضا فيصير معالجا، وهذا هو المقصود بالمنفعة بمنفعة العلم التي تنسب لهذا العلم، وهذا واضح. والمصنف لم يشير إلى وجه الشارح لم يشير إلى وجه المنفعة، وذلك لأنه اتكل على أن هذا الأمر بين، أن من تعلم هذا العلم استطاع به أن يغير فهمه إذا أراد الله ذلك، وكذلك أنه يرجع عليه بضبط النظر العقلي، وإذا ضبط النظر العقلي ضبط السلوك في الاجتهاد والنظر وتقديم الأدلة والترجمة، والمنفعة عظيمة. علم نافع لمعلميه الذين يعلمونه، لأنهم ينشرون به وسيلة من وسائل الشرع التي يفهم بها الدين، ولمتعلميه لأنه كما تقدم يغير فهمهم ويزكي أحوالهم ويضبط نظرهم. هذا وجه المنفعة وهي واضحة. ألا ترى أنك قد تخبط في أمر بالعقل في فهم نص أو في فهم لفظ، حتى إذا أخذت قاعدة أصولية اهتديت إلى السبيل الذي تسلكه، فيصير حينئذ ما كان فيك من الجهل زائلا، وما كان فيك من الحيرة ذاهبا، ونظرك المضطرب أصبح مستقيما. وهل بعد هذا منفعة ترجى أكثر من هذه؟ هذا هو معنى المنفعة وهي واضحة. ثم قال: ورافع لقدر من استولى عليه. وعبر باستولى للدلالة على أن الذي يرفعه هو من قاهره بالتحصيل والحفظ والاستحضار، لأن الاستيلاء زائد على مجرد الاطلاع. استيلاء فيه القوة، فيه الغلبة، فيه التصرف على الوجه الذي تريده، ألا ترى إنك إذا استوليت على الشيء صرفته حيث تريد؟ إذا استوليت عليه صار يأتمر بأمرك وينتهي بنهيك، وهذا هو الذي يجب أن يكون أن تكون عليه المعارف، أن تسخر وتوجه. فإذا أردت أن تفهم موضوعا سلطته عليه فأتاك بما فيه، وإذا أردت أن تصحح به قولا بين لك وجه به الصحة، هذا بعد الاستيلاء، هذا بعد الاستيلاء المقصود عند المصنف، وهو أكثر من الاطلاع فقط. والمعارف لا يمكن الاستيلاء عليها إلا إذا صارت ملكة، ملكة في النفس. وإذا صارت ملكة في النفس أطرت في العقل وفي اللسان. العلوم إذا صارت ملكة فإنها تظهر في العقل وتظهر في اللسان، ومن ثم فإنك ترى أن الشخص إذا غلب عليه فن فإنك تراه كثيرا يقرر المسائل بقواعده. طيب الإنسان إذا كان منطقي غلب عليه الأسلوب، غلب عليه ملكة المنطق، عندما يركب الكلام يستعمل القضايا المنطقية والأقيسة، إذا غلب عليه المنطق نفسه استولى على تسلط عليه هذه الملكة. وإذا تكلم في التشبيه أو تكلم في أي شيء يستعمل مصطلح ذلك الفن، هذه ملكة غلبت على أسلوبه. وكذلك لو قرأت مثلا شعر الفقهاء أتقى في مصطلح فقهية رجحها وصحها لأن غلبت عليه الملكة الفقهية، فغلب عليه كذلك أيضا، فغلبت عليه لغته. وهذا واضح، فإن الملكة تؤثر في اللسان وتؤثر في بناء العقل، هذا معروف. وإذا قرأت شعر شي منطقي تجد فيه نفس التركيب، لو لم أكن كذا تجد كيف يبني المسائل البيانية والبلاغية بأسلوب المنطقي، وهذا معروف، هذا معروف. إذن فما معنى استولى الإنسان على العلم؟ صار ملكة له، وإذا صار ملكة له فإنه هو الذي يتصرف في تسير عقله وبناء كلامه. ولا يخفى عليك أن المرأة إذا غلب عليه فنون لا بد أن تجده في حتى في وعظه، ثم لك يدي الموعظة مثلا كوعظ الناس بشي حديث طارة تجده كيبني طريق الفن الذي غلب عليه، الملكة غلبت عليه تلك الملكة، هذا معروف. كيبني مثلا القواعد على حسب الفن غلب عليه، وهذه الملكة تحصل بكثرة الممارسة، الممارسة تولد هذه الملكة، الممارسة في العمل، الممارسة في التدريس، الممارسة في الاستعمال، تفضي بالمرء إلى أن يكون على هذه الصفة التي ذكرناها واكتساب الملكة. ولذلك يقال في الكلام إذا لم يعرف قائله فلان نفسه نفس هذا الكلام فيه نفس منطقيين، أو هذا الكلام فيه نفس متكلمين، أو هذا النفس نفس فقيه، نفس يشعر به الكلام فيظهر فيه فيستخرج منه باعتبار أن الكلام يتضمن الملكة. ولو أن امرأة كتب إليك شعرا وقال لك هذا الشعر شعري، وأنت تعرف قدره وأنت تعرف ملكته، بس كل هذا الشعر شعر كان، يقول ليش نعم أنا الذي نظرته هذا حسوس هذا هذا الشيء ويبدو أن هذا الشاعر لغوي متمكن، نفس موجود الإنسان هو الكلام، الكلام هو الإنسان. لا يخفى عليك أن الذين لديهم دراية في الفنون يعلمون من الجمل أو من الجملتين الأولى في كلامك في فن ما قدرك فيه، تعرفون في نصتي فيه قدرك بسطر تيقى تعرف في نصتي. وهذا الشيء المسكين يحبو لم يقف على رجله بعد، ما زال يحبو سكر يبارك الدرس على المسكين، ما زال يقدس يقوم على رجله، ولكن يكون خير. ولا هذا رجل أفاض في هذا الفن. إذن فالإنسان يظهر في كلامه، والاستيلاء على الفن هو اكتساب الملكة فيه، والملكة فيه تغلب على المرء في كل أحوال حياته، حتى في النقاش، حتى في الجدال، في كل شيء. فالنحوي لا يخفى عليك أن النحوي لا يخلي كلامه من مثل العبارة النحوية والتركيب النحوي هكذا. إذن فالاستيلاء على الفن معناه اكتساب الملكة فيه. على كل حال الكلام ديال الشارح هنا كلام لا يفسر مضامين كلام الناظر، هذا الشرح غير شرح مختصر وشرح نقدر نقول قاصر عن بيان هذه المضامين ديال الناظر. لذلك إذا كان فيكم شي واحد إذا هضر عليه ديال شي شرح راه مزيان. لأن هذا لم يفسر معنى نافع ولم يفسر كلمة إمام عن استولى عليه، هذه المسألة كلها يجب أن تفسر، هو يعرفها ولكن وش يعرفها جميع من سمع هذا لا يعرفها، يقول استولى عليه غلب عليه. الاستيلاء على الفن معناه أن تكون ذا ملكة فيه، هو الاستيلاء. وفي هذا الكلام غنيا رافع لقدر مستول عليه رافع. ما معنى القدر هنا؟ القدر هنا ربما يكون لفظا مشتركا، فيكون في كلمة قدر هنا معنى مشترك، القدر الدنيوي، القدر الأخروي، القدر كذلك في الفهم والعلم. فتكون كلمة قدر هنا لفظ مشترك على ما يظهر، لقدره في العلم، لقدره في الدنيا، لقدره في الآخرة. فيكون كلمة قدر تحتمل أو قد تشمل هذه المعاني كلها. لقدر مستول عليه رافع في الدنيا، لقدر مستول عليه رافع في الآخرة، لأنه من العلم النافع الذي يدخل في العلوم الشرعية التي يجب أن تتعلم. ويوجد مزاج العلماء إذن الشهداء كما في الحديث، أو لقدر فهمه وعلمه، لأنه يسقط الأذهان ويوجه العقول ويقيها من الأخطاء. حتى إن قوما جعلوا علم الأصول كالمنطق للكلام، قالوا منطق الفقه الأصول، ومنطق المسائل الأخرى المنطق، والمنطق لا يمكن استعماله في الأصول، ولكن لا يمكن استعماله في الأصول. زاد الناس يكونوا مخفيين، يظنوا بأن المنطق راه استعماله في أصول الفقه راه يقدر يكون هو اللي كيتستعمل. لا، المنطق كيستعمل غير في النقاشات بينهم أو في الجدال أو في شرح الأدلة إذا وقع الخصام أو في ما شبه ذلك. أما تستعمله داخل النصوص الشرعية هذا راه ما كاينش. اللي جرب هذه الطريقة واللي كان كيستعملها هو ابن حزم، لأنه أراد أن يزيل المنطق الفقهي وأن يضع محله المنطق قياس المنطقي، وأن يضع محله القياس المنطقي، ويحيد القياس الفقهي ويجيب للسوق القياس المنطقي. كان هذا مما عمله ابن حزم رحمه الله، ولكن لم يفلح في ذلك لأن الفقهاء لم يتفقوا معه في جوهر البناء وفي المادة. فوقع أن الناس هجروا هذا القياس المنطقي وبقي القياس الفقهي. إذ لا يمكن لك أن تأخذ المنطق وتستعمله في الفقه، ما يمكنش. إذا كان يقول لا راه كيستعمله كل مسكين حرام وكل حرام المسكين، هو ما كيديروش هذه الطريقة، هي تديروا طريقة أخرى في القياس، تديروا ذوك الطريقة الأخرى، صف العلة والمقيس والمقيس عليه ووجود العلة، وكان بزاف ديال الفروق بين المنطق الفقهي والمنطق. يعني اللي بغينا نقوله هنا أن المنطق ديال الشريعة هو أصول الفقه، هذا المنطق ديال الشريعة أصول الفقه. فإذا اعترض عليك معترض بقاعدة أصولية لم يبقى لكلامك معنى. إذن علم أصول الفقه علم نافع لما يعطيه من ثمرات التغيير والفهم لقدر الدنياوي والأخراوي والمعرفي مستوي أي مالك أي محصل على ملكته رافع في الدنيا والآخرة وفي الثانية. ظن أن هذا يكفي فيما قصده المصنف. ثم قال الشارح والأصل لغة ما يبنى عليه الشيء حسا كالزغار السقف ومعنى كالحقيقة للمجاز. اختلفوا كثيرا في تفسير الأصل وما ينبني عليه وما فيه من الأقوال وما فيه كذا. الأصل قالوا ما يبنى عليه الشيء، وقيل ما يتفرع عليه الشيء، وقيل ما ينشأ عنه الشيء، الوالد والولد والولد إلى آخره. وأرادوا أن يعلموا أولا الأصل اللغوي. علاش؟ لماذا؟ لأن الأصل اللغوي لا بد منه في فهم اللفظ في الاصطلاح، لأن اللفظ في اللغة يبين لك ماذا يقصد باللفظ المصطلح، ثم بعد ذلك أنت تبحث عن المناسبة، إذ من شرط النقل المناسبة، لا يمكن لك أن تنقل لفظا لغويا إلى لفظ إلى معنى آخر إلا لوجود المناسبة. ما يمكنش، مثلا تجوز نقل الأصل إلى معنى ما كانت بينتهم شي مناسبة تجمع بينهما. مثلا عندما نقول لفظا من اللغة إلى اللفظ الشرعي لا بد أنهم تشترط فيه أن يشترك المنقول والمنقول إليه والمنقول عنه في معنى من المعنى، لا بد تشاركوا. إذا لم يشترك الأصل والمنقول عنه إلى المنقول عنه فهذا لا يجوز، ولهذا يقال المناسبة شرط في النقل. مثلا مثلا نقل الصلاة هي الهيئة المعروفة الآن كذا ركوع سجود، لابد أن ننظر في معناها اللغوي فنجد بأنها الدعاء. ثم قالوا كيف إذا انتقلت إلى هذه الهيئة؟ فقال لأنها تتضمن الدعاء، رفعها الدعاء، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ثم إن فيها الدعاء أيضا في السجود. فقالوا إذن الذي يجمع بينهما هو هذا المعنى بوجود الدعاء فيها. والزكاة لماذا الزكاة الأصل فيها هو النبع، وما علاقتها بالزكاة؟ قال بأنها تنمي المال وتبارك فيه وتحفظه. إذن لا يمكن لك أن تجد نقل الأصل تقول أنا غادي نقل واحد لفظ واحد معنى وليس بينهما مناسبة، بشرط النقل المناسبة. إذن ما المناسبة الآن بين الأصل اللغوي والأصل الذي نقصد به هذا الذي نحن فيه الأصل الفقهي؟ قال ما يبنى عليه، يبنى عليه أي أنه هو الذي يتكئ عليه ويسند إليه. تعرف العقول أن العقل البشري لا بد أن ينتهي إلى شيء يكون مقطوعا به، صحيح، ما يمكنش أن تفكر بدون أن تستند إلى شيء لا تشك فيه، لازم تشك فيه ضروري، وإلا لن يثبت لنا فهم ولا علم ولا شيء معقول أبدا. لابد أن تكتب على شيء حاجة لتكون هي الشيء الذي نقول بأنه ما في شيء، ما في شيء. إذا قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم تسكن بداية في الإسناد، تنبحث فهذاك السند، تلقاه متصل، تنشي للرسول تلقاه صادق، فمن قول كلام جلو كله صدق ووحي. لو فرضنا أننا ما وجدنا هذا الذي استندنا له وهو صدق الأنبياء وصحة كلامهم وأن كلامه وحي، فما غاديش يبقى هذا الكلام حجة. إذا متك باش شنو فائدة الأصول؟ أنت غادي تشكي في كل شيء، قلت لي غاتقول لي ما كاينش، قلت لي غاتقول لي ما كاينش، قلت لي كاين شي سنة تقول لي ما كايناش، من دوب تقول لي لا يوجد، فرض تقول لي لا يوجد، أش غادي ندير؟ يجب علي أن أسند ما أقوله إلى أصل لا يمكن لأي مسلم أن يشك فيه. دابا شنو تيقول لي خصنا نقراو الكتب الصحيحة ولا نقراو أساس الكتب المحققة والمحررة؟ كل اللي يدعي أن ما يكتبه هو المحرر، كل اللي يدعي بما أن ما, ما, ما, ما, ما, ما يقوله هو الأصح، لكن باش نعرفوا بأن هذا محرر وهذا محقق وهذا صحيح وهذا غير صحيح؟ ما أسند إليه؟ شو اسم التكي؟ شنو هو؟ باش إلى أين ينتهي؟ على ماذا يتكي؟ هذا هو الذي يعرف به الصحيح. هذا الأصول دابا اللي تقرأ، شنو المقصود منها؟ نعرفوا القيمة ديالها العلمية؟ ماشي حنا اللي غادي نعطيوها القيمة العلمية. ماشي حنا اللي غادي نقولوا صحيحة ولا ما صحيحة. الكتاب والسنة هما اللي غيبين هذا. مش احنا اللي غنقولوا هذا صحيح هذا ما صحيح، هذا إلى سنة ليه راه صحيح، هذا إلى ما سنة ليه صحيح. هذا مش احنا اللي غادي نديروه. احنا غادي نمشيو نطلبوا من الكتاب، لأن الكتاب هو الأصل والباقي كلشي فروع. لكن السنة فرع، السنة ديان فرع من القرآن، القرآن هو الأصل. كيتاخذوا من الأصول كما كتاخذوا من الفروع. إذن على هذا الاعتبار لمن سينتهي الأمر؟ سينتهي القرآن، هو الذي سيحدد ما نتكئ عليه. وملي كنقول هذا الشيء صحيح ولا ماشي صحيح، بهذا المعيار بهذا الميزان، وهو أن يقول القرآن هذا هو أصلكم، هذا هو طريقكم، هذا إذا شفتوه بنيو عليه الحكم. كيف نقلبوا عليه؟ لماذا نبحث عن هذا؟ لأن من لا يعرف هذه الأشياء التي يتكئ عليها يمكن أن يستند إلى كل شيء قيل له بأنه حجة. يقدر مثلا شخص يجي يقول لي هذا المسألة صحيحة، لماذا؟ قال لأن بنيت على الاستحسان. واش انا عارف هذا الاستحسان شنو هو القيمه ديالو العلميه؟ واش انا عارف شنو كيقول فيها الكتاب والسنه؟ واش انا عارف شنو هو المعيار الشرعي باش تثبت هذا الاستحسان؟ ما عارفوش، ولكن هو ملي كيقول لك شي كنتبعو. ولكن عندما تدرس الوسائل التي توصل الى الاتكاء على الكتاب راه كنعرفوها مجموعين، وكنعرفوا القيمه ديالها العلميه، وكنعرفوا الاسم ديالها شي واحد يرتاح لها، ولا لا سنديها شي واحد راه ضعيفة، ولا لا سنديها شي واحد غير مقبولة. هذا هو المقصود. كلمة الشرع قال الله قال رسول الله، ولا هذا حلال ولا هذا حرام، راه ماشي سيبة ماشي فوضى، ماشي فوضى ماشي سيبة ماشي مسيب، غير اللي جاي يهضر غير اللي جاي يقول. لذلك معنى أنك أنت كتفكر مثلا أنا وياك نقصوا شي مسألة كتجرب كتبغي تقول لي بأن الكلام ديالي غير صحيح، اش كدير؟ كتديني كتفيني كتديني حتى كتسندي شي حاجة اللي ماقدرش نكذبها، ماقدرش نكذبها، صافي وصلت الباب ما بقاش عندي ما نقول. إلا سنتي لهذاك الشيء اللي ماقدرش نكذبو كنسكت. مثلا شرطي بالبارح ملي كان كيهدف الشرط اش قال؟ لو كان الشرط يمكن إسقاطه لما اعتبر شرطا، لو كان الشرط يمكن إسقاطه لما اعتبر شرطا. أن يعتبر شرطا وأن لا يعتبر شرطا هذا تناقض، أنا وياك في التناقض ما يمكنش نقبله. أنا وإلا شي حاجة تكون صارت وما تكون صارت ما نجيش نقبلو. الشيء يكون صارت وما يكون صارت وما نديروش بيه ونقولو مستغني عنه. إذا ماشي صار واش هذه قضية عقلية؟ واش وصلتك القضية العقلية؟ واش دابا زيدت على الحيط؟ ها وصلتي الحيط؟ طيب قامت ما دير؟ هذه أنا دراسة الأصول العقلية، دراسة الأصول النفسية، دراسة الأصول الاجتماعية، دراسة الأصول الفقهية. كيديك تيقول لك هو هذا هل أصل أتستطيع أن تخرج عن هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأن الغرض من هذا أنا وأنت مسلمون أو أنا وأنت نستعمل العقل، أنا وأنت عندنا أمور نرجع إليها في الأصل. إذا كان المقصود دراسة الأصول هي المقصود منها هو أن نسلك المسلك النقاش حتى نتوقف على أمر يكون حجة على الجميع، يكون حجة على الجميع وليس على واحد الله ولا اثنين الله. لذلك الجدليون ماذا يفعلون؟ الجدلي يناقشك في المسألة حتى يصل بك إلى موطن لا تستطيع فيه إلا أن تسلم. هذا هو المقصود. وهنا ملي كنناقش مسألة فقهية تذهب بالمخاطب شيئا فشيئا هو تلج عليه الخواطر والأوهام والخيالات، كتحيد ذلك الشيء وتذهبون وتذهبون وتذهبون حتى تصلوا إلى الحقيقة وراء هذا النقاش وإزالة الغبش. إذن في الأصل ما معنى ينبني عليه غيره؟ أنه إذا وصل إليه الشيء فإنه ينبني عليه ويرفعه، وليس أنه مبني على شيء مسقط أو على شيء غير ثابت، بل على شيء ثابت حسن حبا تشوف. كذلك يسمى أيضا المسائل المعنوية كنسموها أصل في العقول وفي النفوس نبني عليها أيضا كذلك أحكاما. فبناء السقف في الحسيات وبناء المعاني وبناء المعاني في المجاز، كمثل مثلا الحقيقة لا يمكن أن يوجد المجاز على قول الجمهور من غير الحقيقة، فالمجاز فرع الحقيقة عند الجمهور على كل حال، وإن كان بعض يجيز المجاز بدون حقيقة. إذا خلاصة الكلام أن أصول الفقه هي الأمور التي يستند إليها الفقه، وأصول الفقه كالأحكام الشرعية لا فرق بينهما، كلاهما من الرحمن الرحيم. إحنا ما كنزيدو غير كندينو، إحنا ما كنزيدو ما كنقصو، هذا الفهم لا نحاول نفهمو. طريقة الفهم يجب أن تكون طريقة معروفة في زمن ديال النبوة مضبوطة، ما يخرج به يجب أن يكون عليه الطابع ديال الوحي، إلا ما عليهش طبعا الوحي ما مقبول شيء. ولكن الإنسان كيجهل داك الشيء، يكون مثلا الجهل بمنهج اللي كيكون ولا كيجهل هذاك الشيء الذي تقرر، هذاك الشيء تكتب في الكتب ويجب أن ينظر فيه من أجل أن يتبصر الإنسان بما كان عليه النظر في ذلك العصر فيفهمه، وأن يفهم الأمور التي تركت له من أجل أن يتخذها حجته في الشرع. هذا هو المقصود بالأصل. الأصل هكذا، وقد يدي الدين ينتهي بالنسبة إلى صاحب الدين، عندما نزل ما تنقصه ما تنزل، لكن طرق الفهم والاحتمالات والأوصاف يعني مناقشة فقهية، وإذا تعرض دليلان وترجح لدى أحد العلماء أحد الأدلة راه يكون مسند لذلك الدليل عنده أقوى. وهذا في الحقيقة ما هو ماشي هو اللي اختاره، ولكن الصفة اللي فيه حتى هي خص يعرف بأن الشريك يرجح بها. أنا مثلا تم لها يتعرض جوج الأحاديث، حديث يعارض حديثا ثم تريد أن ترجع هذه الحديثة، ما ليش ترجعها أنت كما كيبان ليك ولا بالهوى ديالك ولا بالمزاج، لا عاد ترجعها بشي صفة اللي فيها، وهذه الصفة من الصفات التي كتعرف بها الاشتراك تقبلها ترجع هكذا. إذا كل الأشياء ترجع إلى القرآن، كل شيء كيرجع إلى القرآن. ربما يوجد بعض الناس يقول كسيدي كنشوفوا دابا شي فقهاء كيغالوا في الرأي، إذا غالوا في الرأي معناه أنهم استعملوا الأصل على غير وجهه. إذا هم مثلا غالوا في الرأي راه هذه تكون أدلة أخرى تعارضهم، تكون شي أدلة أخرى تناديهم بالرجوع إلى الحقيقة. كل شيء في الشريعة مضبوط، طريقة الإخراج مضبوطة، المخرج منه مضبوط، ترتيب المخرجات الأحكام مضبوطة. تشي حاجة في الشريعة ما أحيلت على العقل الإنساني. الذي أحيل على العقل الإنساني هو فهم الواقع ودراسته باش يعرف كيفاش كينزلوا. إذن هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يجب أن نتنبه له، أن اللفظ لا ينقل من حقيقة المجاز إلا بالمناسبة، المناسبة روضة. ثم قال والفقه، الفقه لغة الفهم، وقيل فهم خاص اللغة الأصولية، ماشي اللغة اللي تسمعوا المرة اللغة هنا راه ما كيقصدوش بها اللغة العربية، واخا كتلقاو دابا في كتب الأصول واللفظ لغة كذا، راه بعد المرة ما تيقصدوش بها اللغة العربية، تيقصدوش بها اللغة الأصولية، بمعنى أن الأصوليين فسروا هذا اللفظ بهذا التفسير في اللغة، هما غير اللي اخترعوا هذا المعنى، وليس أنهم في كتب الأصول. بس ما تمشيش بعض المرات ما كتلقاش شي فقه مثلا شي الفضاء في كتب الأصول لقيتها فسرها لغة كذا، ورجعتي كتب اللغة ولم تجدها، تقول تكذبوا. لا، نبه على هذا العلماء ومنهم بالسبكي في الإبهاج، نبهنا على القضية ديال راه الأصوليين راه تيستعملوا هذه القضية ديال اللغتان، ويقصدون بها اللغة التي أنشأوها هم، اللغة ديالهم هم، ماشي أنها موجودة في كتب اللغة. إذن الفقه لغة الفهم، وقيل الفهم الدقيق، يعني كيقول الفهم الدقيق، وقيل فهم غرض المتكلم، فتجد التفاسير اللي كيديروا الأصوليين الفقه، يعني كل هذا هنا مصنف ما ذكر غير واحدة غير الفهم، ولكن الأصوليين تقولوا الفقه لغة الفهم، الفقه لغة فهم خاص، فهم زائد على الفهم المعروف، ثم تقولوا الفقه أيضا المقصود به هو فهم غرض المتكلم، وليس فقط فهم ظواهر الألفاظ، وهذا أقرب إلى الاصطلاح، فهم غرض المتكلم. قال الشارح والفقه لغة الفهم يقال فقه بالكسر إذا فهم، وبالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم فقه، وبالضم إذا صار الفقه تجية له أي طبيعة وملكة، ومن ثم يطلق عليه كلمة فقه. هذا الاعتبار، هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي للتفسير اللغوي للفقه. وفي الاصطلاح أشار إليه الناظم بقوله والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع للتفسير. دابا باش نعرفوا شنو هو الفقه، حتى لا يدعي الشخص أن ما ينقله عن الناس يسمى فقها. الفقه أن يعلم أي العلم عن دليل، معنى أن تعلم العلم عن الدليل والحجة الشرعية، أن تعلم ماذا؟ حكم فروع الشرع. شنو الفرع؟ هو الحدث أو الفعل الذي يتعلق بالمكلف، هذا هو معنى الفرع الفقهي. الفرع الفقهي هو الفعل أو الحدث المتعلق بفعل المكلف، حدث ذاته وتعلق به الحكم الشرعي، تقول لك هذا فرع فقهي فيحكم عليه من جهة الفقه فيسمى فرع فقهي. عزيت شي حجرة مثلا من المقبرة، هذا فعل، فيقول لك هذا لا يجوز لاحتياط، هذاك لا يجوز إخراج الحجر، هو الفرع الفقهي. أو حملتها من فقه لا يجوز، فقولهم يجوز وأخذ الحجر فرع فقهي، هو المقصود. إذن والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع، أن تعلم حكم فروع الشرع بالتفصيل، ومعنى بالتفصيل أن لا تعرفها بالدليل الإجمالي الذي لا يدل على ذلك الحدث أو ذلك الفعل بعينه. الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام التي هي من فروع الشرع، الأحكام الشرعية بالتفصيل، أي على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال. كيف ذلك؟ مثلا سألك شخص فقال لك إني أتنفس في الإناء، هل هو حلال ولا حرام؟ ما يطلبه منك الآن من تستدل بالدليل الإجمالي، لأن الدليل الإجمالي يكون تقريرا للدليل التفصيلي، لا يفتى بالدليل الإجمالي، ولكن الدليل الإجمالي يقرر به الدليل التفصيلي. فجيب الدليل التفصيلي عاد تجيب الدليل الإجمالي لتقرر به الحكم ديال الدليل التفصيلي. مثلا تقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلف، قال لا تنفسوا في الإناء، لا تنفسوا في الإناء، وهذه صيغة نهي، هذه صيغة نهي، وصيغة النهي تدل على التحريم، صيغة النهي تدل على التحريم. ولكن شنو درتي في الأول؟ جبتي بعد أولا دليل تفصيلي، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتنفسوا في الإناء، هذا هو الذي يدل على الحكم، هذا هو الذي يدل على الحكم. ومن هذا الحديث أخذت الحكم على هذا الفعل لماذا؟ بالتحريم، إذا كنت كتشوف التحريم، لما عندكش قال لا كتصرفوا على الكراهة ولا كتصرفوا لشي حاجة، مسألة اجتهاد. إذا الدليل التفصيلي ضروري لمعرفة الحكم، حكم كل حدث سئلت عنه. وإن قال لك قائل لك شي واحد قال لك بأن هذا هو الحكم ونقلته ونقلته عنه، فهذا لا يسمى فقه. كما لو سألت إنسانا فقلت له سألني رجل فقال لي ما حكم التنفس في الإناء، ويقول لك لا هذا حرام، صافي زيد هذاك القول. تلقيت مع هذاك الرجل قال لك ايوا رجعت لديك المسألة، نعم رجعت، ما الحكم فيها؟ قلت لا التنفس في الإناء حرام، هذا ليس فقه، لأنك لم تأخذه من الدليل وإنما أخذته عن شخص آخر، والعلم إن أخذ من شخص آخر لا يسمى علما في الشرع. العلم الحقيقي هو ما أخذته من الدليل الشرعي، إذا لم تقل من الدليل الشرعي لا يسمى فقه، ولا ينسحب على الذي يحكي أقوال الناس بأنه فقه. نعم قد يقول القائل بأنه يسرد أقوال العلماء ثم يرجح بينها ثم يقول أزيدة كل فرق، هذا إنما حكى الأقوال، ولكن غرضه وقصده إنما هو أن يحكي لك ما هو موجود ثم بعد ذلك يذكر لك المسألة الفقهية، هذا فقيه لأنه لقد استعمل الأدلة وأتى بالدليل واستخرج الحكم. إذن الفقه لا يمكن أن نطلقه الآن على قراءة الفروع بدون معرفة تأصيلها ولا بدون معرفة مآخذها ومداركها وقيمة ذلك المدرك، القيمة لهذا المدرك. نعم لأن بعد الطلبة دابا كتقول لها شيء أو أمر في النقاش يقول لك لا راه قال المالكية إن هذا حلال، بس هو شنو دليل؟ قالوا بأنه من عمل أهل المدينة، وعندما تقول أنت هذا عمل أهل المدينة بالأصل هذا ما قيمته العلمية؟ شنو القيمة العلمية ديالو؟ أو لا لا لا العلماء قالوا بأنه من أصول الفقه، لا أستاذ أنا كنقول لك أنت درست هذا الأصل ولا ما درسته؟ لا ما درسته، إذا لا حق لك أن تسمي أن هذا الذي تقوله الفقه. من الواجب عليك أن تعرف المدرك وقيمة المدرك، هنا تكون المشكلة، لأن غالب الناس الآن الذين يقولون الفتاوى عن الشرق أو الغرب أو من الإنترنت أو من الإعلام وما شبه ذلك ينقلونه عنه، وربما ذكرهم بعد المستند ولم يكن المستند تاما من جهة النظر، ولم يكن تاما من جهة معرفة قيمة المستند من الناحية الشرعية، وكذلك ربما تكون المستندات المخالفة أقوى منه فلا يعلمها. إذن هذا فقه؟ هذا لا يسمى فقه، هذا لا يسمى فقه. ولهذا قال عن دليلي، عن دليلي، أن يعلم عن دليلي دليل الحكم وحق الشيء بالتفصيل. على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال. وبقي على الناظم من تعريف الفقه بكونها عملية. هنا غادي ندخل في المحترزات، غادي الحقيقة ديال الفقه عند القهوة الأصوليين والأصوليين، ثم يذكر المحترزات. ما معنى المحترزات؟ هي الأشياء التي يجب على من وضع الحد أن يخرجها بالألفاظ التي يستعملها في الحد، تسمى المحترزات، باش ما يدخلش ليك شيء علم آخر ليس مقصودا. فتعريفه الكامل الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيلية. فقولنا الأحكام المقصود به هنا النسبة التامة. شنو هي النسبة التامة؟ المصطلح الفقهي تقول النسبة التامة وهو الإثبات والنفي، لأن النسب على ثلاثة أقسام: نسبة تقييدية ونسبة إسنادية ونسبة تامة. النسبة التقييدية الرجل الضحك، نسبة الإضافية والإسنادية كتاب المعلم، نسبة التامة هي التي فيها الإسناد لأن هذا كان قسم. نسبة التامة هي التي فيها تمام الحكم، على اسمها تامة لأن فيها تصديق، لأن فيها التصديق، هذه ما فيهمش تصديق، يبقى غير تصور. إذا مثلا رجل ضحك هذا فقط تصور، مثلا ما حكمنا عليه. إذا في كتاب المعلم ما كاملش تصديق. إذا قلت نسبة تامة يصير حينئذ تاما لأن فيه التصديق، وما فيه تصديق يسمى نسبة تامة. وإنما سمي بهذا المعنى لأنه تمت العلاقة التي بينهما، والنسبة كتبت هي نسبة، هي النسب التي تكون بين الشيئين، لأن القيم لزيدين هو النسبة بينهما هي الاحتمال، وطيرانه عدم، وكونه جرمان واجب. هذا في الحقيقة كان في المنطق، كتفسر في المنطق، نعرف فقط توقفنا على هذا من أجل لماذا سمي بالتامة. شنو هي النسبة التامة؟ التي هي ثبوت أمر لأمر إيجابا أو سلبا. لأن قلت قام زيدنا فهذا إثبات، لم يقم سلب، واضح. أما العلم بالذوات والصفات والأفعال فهذا لا تدخل في الفقه. ما معنى علم بالذوات؟ علم زيدان وعمران وخالدان وأبا بكر وعمر وعثمان. والصفات كون زيد صحابيان وكونه يعني طويلان وكونه قصيران. والأفعال جلس وقام، لا تدخل في الفقه. وعن النسب التقييدية تقدم ذكره. وقولنا الشرعية أي المأخوذة من الشرع، لأن الفقه لا يسمى به إلا ما أخذ من الشرع. أما الآن ما اصطلح عليه في المجالس بقوله مثلا فقهاء القانون لا فقه القانون، فهذا في واقع الأمر إنما هو من بدع وابضعي القوانين الوضعية، لأن الفقه لا يطلق إلا ما على ما أخذ من الشرع. ومن هنا فإننا لا نؤصل بالشرع إلا ما أخذ من الشرع. أما ما أخذ من القوانين أو أخذ من المواثيق الدولية أو أخذ من المؤتمرات أو أخذ من ذلك، هذا لا يجوز أن تؤصل له بالكتاب والسنة، ممنوع تؤصل به، لأن من شرط إنشاء أن يكون فقها أن يكون الذي يستخرجه له عقيدة مبنية على أحكام، أن أحكام الأحكام التي يحكم بها الناس تؤخذ من الكتاب والسنة. مثلا بعض الناس الذين يريدون أن يتزلفوا إلى السلطة، عندما تخرج شي قانون بحال شي ديال المدونة وما جرى مجراه، ما بعض الناس الذين يريدون أو شي بلاش مزيان سخونين فيه تأصلوا لهم بالفقه. التأصيل الشرعي المدونة أحوال المدونة الوسط، التأصيل الشرعي لكذا قانون العمال، قانون واش انت دابا هذا الشيء محطوط في مكان شي واحد تيهتر تدير ليه انت التأصيل، في مكان شي واحد تيخربق دابا وعجبو راسو سراب شي اوطيل وبقى كيخربق شي ورقه وبقى كيخربق، تجي تقول لي اييه نديروا ليه التأصيل. التأصيل من شرطه ان يكون الذي يؤصل له ان يكون قاصدا لحكم الشرع، وان يكون معتقدا بان، وان يكون في الحقيقه طالبا لحكم الشرع. كيطلبوا هو طلبوا طلب حكم الشرع، ماشي طلب على الهوى، طلب حكم الشرع وما وسميتو، وعرفتي بانه يطلب حكم الله في المساله، وعرفتي الاصول ديالو بانه من اهل المذاهب الاربعه، عرفتي دابا شي محصور هنا غادي تقلب لي على من يعضده او من يوجهه او ما يمكن ان يكون مستنده. اما الانسان ان تتجه الى انسان لا يطلب حكم الله ولا شرع الله، وليس لهم وليس له وليس هذا هو الغرض، وانما هو له غرض في نفسه، وهو ان ياتي بامور يرى بها ازاله ما يريد ازالته ويبقى ما يريد ابقاءه، فهذا في واقع الامر لا يجوز ان تؤصل له. حرام عليك تهز الكتاب والسنه وتمشي ديرو تحت المواثيق ديال الجمعيه ديال النسوي، ولا تمشي ديري الكتاب والسنه تحت المنظمات ديال المسخ وتقول لا باس بذلك. راه كان عندنا واحد الحديث رواه ابو داود صححه، وان التمساني وضعفه ابن كذا، وضعفت ابن معين لا يعتد بها، وتكرس راسك ودخل في المشدقات مع ابن معين، تمشي مع القطان ودخلها باش تصحح عليهم الحديث وتجيبوا وتقول صححته بالمتابعات، صححته لان العلل الخفيه ليست عندي حجه باش تصحح عليهم، باش من تنصح. هؤلاء عندهم عقيده المسلمين تصحح لهم داك الشيء اللي كيقولوا لا، ليصح لهم الناس، هما الناس الذين يبحثون عن حكم الله. ثم انه قد تخلف في بعض الجوانب فاردت ان تظهر بانه اصاب شرع الله، كما ذلك السيد مع ابن مسعود حينما قام الرجل فقال ان شئت اخبرتكم برايكم، فقال ما قال، فقال له ذلك الرجل لقد حكمت فيها بما حكم في نفس به في بروعه بنت واشق. هذا معروف. اذا متى قال له ذلك الرجل هذا الكلام؟ عندما حكم بما يراه في الاجتهاد، فقال اصبت حكمت فيها بكذا، بحال هذا تيقول لي اصبت لقد حكمت بكذا. اما واحد كيصبح في الضلاله قلت اصبت تانا باش نقالها. هذا دابا ملي كتهضر الحديث شي قبائل تنهضر معهم، قال الله قال راسي يقول لك اييه، حتى الحاج بعيد قالها كما قال ابن سير كما قال وكيحكوا لك المنظمه ديال الشيوخ اييه، والله الا قالها ابن سير، والله الا قالها الحاج بالعيد هيك ويغني واش هذا كيقول لك قال الله قال رسول الله تنزل لي قال الحاج بالعيد شتش بحال هذا مثلا الناس تدادوا به تعظيما لكتاب الله ولسنه رسول الله، لا يعبث بالدين ولا يعبث بالتشريع الاسلامي في مثل هذه الهراءات وهذا الهديان. انا يقول لك شي واحد لا غير بغينا نعرف ما خرجوا على الشرع، انا الخروج من الشرع تيكون اولا من النيه ومن القصد، تكون من الاساس. الاساس راه العالم الفقهي كيف ما كان نعلم راه ما يمكنش انه غيطلب الا حكم الله ويعتقد ان حكم الله هو الذي يجب ان ينزل وكيقلب عليه، وصابو هو هذاك ما صابو ما عليناش، المهم بعدا راه في النيه ديالو كيقلب على شرع الله، كيقلب على حكم الله، كيقول حكم الله هو الذي يجب ان يسد، حكم الله هو الذي يجب ان اعمل به والذي سافسي به للناس، وهذا المجهود وما جابش معاه. النيه صالحه، عقيده صحيحه، والخطا في الفهم ولا شي حاجه لا يضر، ولكن اذا كان الانسان قصده وعقيدته ضد الدين ثم جيتي كتاصل لك يبان لي هذا الشيء واضح. هذا الشيء واضح ولا ما واضح؟ هذا ماشي تشدد، هذا من صميم الفقه الاسلامي. قرا كتب ديال الفقه اللي واش تفهم هذا الشيء تنقول احنا غير كننبهوا عليه من رواه موجود في كتب ديال. وعن قلنا المأخوذة من الشرع تصريحا او استنباطا من الشرع، وهذه كلمه الشرع يعني من اصول الشرع من الكتاب والسنه والاجماع والقياس الى اخره، تصريحا بان يقوله الشرع مباشره العواقب المستنبطه، او استنباطا كما يستنبط العلماء مثلا انواع البيوع الممنوعه والعقود الممنوعه والمعاملات الممنوعه، كل هذا يسمى استنباطا. استنبط العلماء وكثير من الاشياء قياسا على بعض الاشياء التي وجدت في الشرع، احترازا من الاحكام العقليه فانها ليست من الفقه، والحسيه والعرفيه هذه ليست من الفقه، وقولنا العمليه لان هذا قيد اخر العملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي كالعمل بوجوب النية في الوضوء، أو بدني كالعلم بسنية الوتر. هذه كلها كتسمى عملية. تاني غايقول لك لا، القلب ما القلب فيه النية ماشي العمل. أعمال القلب أفعال، أعمال القلب أحوال القلب والمعتقدات ينزلونها منزلة الأعمال، لذلك يحاسب عليها المرء في بعض الحالات التي لم يعفو فيها الشرع، كما يحاسب على أفعال الجوارح، ما يحاسب على أعمال الجوارح. مات الإنسان رفض الصلاة ولا رفض الحاج ولا رفض كذا ولا رفض الطهارة ولا رفض كذا، هذا عمل قلبي، ولكن هذا العمل يتبعه الحكم الشرعي، يتبعه حكم الشرعي إما بالإلغاء وإما بالإثبات على حسب مقتضيات الدليل. على كل حال يراقبه الشرع ويتبعه الحكم ويترتب عليه الجزاء من خير أو شر. فكل حال احترازا لذلك فأعمال القلب تعتبر داخلة في الفقه، مثلا الخشوع في الصلاة عمل قلبي، دخل في الصلاة، عدم اشتغال القلب بأمور الدنيا إلى درجة التشويش الذي لا يعقل معه ماذا صلى عمل قلبي، ولكن تبعه الحكم حكم بطلان الصلاة إذا كثر. الأمور التي تبطل الصلاة قد تكون من البدن كاللعب والضحك، قد تكون من القلب. نعم، إذن فإن القلب يحاسب كما تحاسب الجوارح، فلذلك قيل إن صفته تعتبر عملية. وكذلك البدن كالعلم بسنة احتراضا أحكم الصلاة الاعتقاد كالعلم بأن الله واحد، هذه ماشي فقه، هذه ماشي فقه العقيدة، لذلك يجب أن نفصل ما بين الخلاف العقيدة والخلاف الفقه. الخلاف الفقه واسع والخلاف في العقيدة صعب، صعب صعب جدا، لأن المشكلة أن العقيدة ضيقة وخاص الأمور تكون فيها على سنين كالصراط المستقيم. ذلك الإنسان إذا تخلفت معه في الفقه ما مظهر تكدي القرض، هذا كي يستهل، هذا كي يبي دين، هذا كي يزوم، هذا كي يدير فتد لمسحة الراس، هذا كي يدير وحده، ما سعب خيرات وعبد. ولكن الأمور العقدية هنا ما كيدروش فيه كما كيدروا في الفقه، وإن كان بعض العلماء يجنح إلى أن بعض المسائل العقادية الضمنية لما فيها شرط قطعيات تستنديرها بحال الفقه، فهذا يدل بشيء. هذا رأي أرى بعض العلماء يقول مثلا المسائل الضمنية حتى في العقيدة لا يمكن أن نجعلها مثل المسائل القطعية، هذا رأيي، أظن أنه نقل عن ابن تيمية في منهج السنة، نقل عنه في منهج السنة، وذهب إليه والددو، قال بأن المسائل الضمنية في العقائد يجب أن تنزل منزلة المسائل الفقهية، وإلا فإن كثيرا من المتقدمين من العلماء قد خلفوا الجمهور. سعيد بن جبير يقول وسع كرسيه وسع علمه، أولا سعيد بن جبير من كبار علماء التابعين، مش ممكن أن هذا. وكذلك روي أيضا عن ابن سراج مثل هذا القول في بعض مسائل العقيدة، تأويل عند المتقدمين موجود، تأويل عند المتقدمين موجود، انظر التأويل في باب، انظر التأويل في صحيح البخاري في شهر فتح الباري في صحيح البخاري موجود. هنا تكون مشكلة صعبة، ما يمكنش أنك تكفر واحد سميته، شنو غادي؟ إما أنك ستؤول الكلام ديالو، وإما أنك غادي تحاول تقلل المعاجر، وإما أنك غادي تقول الخلاف في المسائل الضنية في العقائد نجعلها مثل المسائل العقائدية في المسائل الفقهية. أجي أقول بعد أنت ما رأيك؟ رأيي؟ رأيي أنا غير كما أقول لك شو بك الرأي، أنا كان في السنة هو موجود، أما الرأي هذا خليه حتى تشوف. تم بعد هذه المسائل حقيقة شوية صعبة وقاسية، وجوج المسائل فيها خلاف شديد وصرف الدراسة من البعض ما كيبغيش يقبلها. أولا الأخذ بالعمومات والمطلقات مطلقات في الشريعة معناه مذهب مذهب يقبلوش. وكذلك قضية جعل العقيدة في الضمنيات كمثل الأمور الفقهية على يتحد المسائل العقادية لم يجعلها من الفقه. وقولنا المكتسبة أي المأخوذة بالنظر والتأمل وعمل الفكر احتراسا من علم الله تعالى وعلم كل نبي وملكه، لأن العلم علم الملائكة علم حضوري. الملائكة كلها كل علومهم علم الحضور. شنو العلم الحضوري؟ هو الذي تعلم به من غير شك ولا تكتسبه كعلمك بنفسك. علم حضوري كعلمك بنفسك. شنت العلم دبلت علمك بنفسك مش يمكن يسين على يدخل الشك ولا؟ وهل يمكن أنك تكتسبه بالنظر والاكتساب؟ ملت والتعصي بس موجود. هذا هو العلم الحضوري، أي أنه يحضرك أنه شيء لا يقبل النقص ولا يقبل النقد ولا يقبل كذا، وتعلمه بدون استسلاف. قوله من الأزلة التفصيلية وهي الأوامر والنواهي، أوامر الشريع ونواهي وإفعاله وتقاليد الثابتة في الكتاب والسنة احترازا عن الأحكام الشرعية العملية المكتسبة للمقلد. اكتسب المقلد من الدائس في المجتهد، لأن فسب المجتهد حكم الله تعالى في حقه وحق المقلدين، ولكن ليست في القلب. ولم نرجع إلى المسألة.